كثير من الناس هداهم الله دون ليالي رمضان وأحيانا نهاره بألعاب لا يدري ما حكمها، والتي منها لعب الورقة أو البلود أو الكيرم وغيرها، فما حكم هذه الألعاب؟ وقد سمعت شخصا يقول بحرمتها، وأنكر مرة على شباب يلعبون فقالوا أننا نلعبها في وقت ليس وقت صلاة ونحن نصلي في المسجد، فلم تلهنا عن واجب ونحن نستخدم الفلوس فيها. فلا تنهي النبي رحمه الله لا نوضح هذا، فالوصية ترك الألعاب هذه لأنها من آلاف الملاهي المحرمة، هذه الأوراق التي يؤديها بها صور ربما تكون فيها أيضا أموال يحيى أموال، ليس مع اللعب مع القمار، قبل ما في قمار فلا يضع تسبب يعلم بينهم وسبب بينهم يمنع له الله الواجب الحذر منها كلها. الذي لا يسأله ولا يعرف يحرم ما سوى ما حرم الله عليه، المسابقة بالأقدام، المسابقة بالغني في أوقات لا تحرم الصلاة ولا تبي هذه الأعراض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.